السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا ويكتب لي ولكم التوفيق، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. تكلمنا في اللقاء الماضي عن القرآن، وقلنا ان احنا محتاجين انه نعيد مرة اخرى، خاصة بعد رمضان، نعيد تحريك الماء الراكد واستعادة اللياقة النفسية القرآنية مع الوحي. وقلنا ان شاء الله يكون في لقاء او اثنين حول هذا الامر، ولعل الله يفتح علي وعليكم ونتكلم عن نور لا ينطفئ، وهو نور الهداية ونور التفاعل مع الوحي. لأن حتى في التعامل مع الواقع والناس اللي بتسأل عن التغيير والواقع الأليم واللي بيبحثوا عن مخرج ليه، لو قلنا ليهم لو كان معانا عصا موسى كنا ممكن نحل الإشكالات ونغير الواقع، هيقولوا آه لا شك كانت هتفلق البحر وكانت تنجي من فرعون وجنوده، كانت ممكن تستعمل في إزالة كل السحر اللي فعله أتباع فرعون، لو كان معانا معجزات عيسى عليه السلام كنا ممكن نستعملها ونغير بها الواقع. لازم نكون مدركين كويس قوي اللي معانا اقوى ويغير الواقع اعمق، بس لازم نفهمه صح ونتعامل معه صح. لازم القرآن تنزل بيه وتحتك بيه في الواقع. طول ما القرآن حبيس الصدر أو حبيس السطور لا يتفاعل مع الواقع، خلاص زي بالظبط كده ما هتكون معاك المعجزة، معاك عصا موسى وعينها في البيت وكل شوية تقول عصايا عصايا ودي عصايتي، وتتصور مع العصايا وتقول أحسن عصايا دي ولا إيه، وكل شوية تجيب أهلك ومش عارف إيه ويتفرجوا عليها ويتصوروا جنبها وتعمل منها نسخ، صور صغيرة وصور كبيرة وصور مش عارف إيه. طالما ما استحمتش بالمعجزة التغيير مش هيتم. فاللي بيسألوا عن التغيير لازم يشوفوا أول درجة هتقدر تقدمها للأمة، أول درجة تقدر لو عاوز فعلا تغير الأمة دي وعاوز فعلا تعمل حاجة للأمة دي، أول حاجة تقدمها للأمة إنك تفهم كويس قوي وتدرك كويس قوي ان الفهم المنضبط للقرآن هو اول شيء هتقدمه لدينك صح. لما اراد الله ان يستخلف سيدنا ادم اول شيء وعلم ادم، فكانت من مركزيات الاستخلاف ان ربنا سبحانه وتعالى جعل وعلم ادم، دي حاجة مركزية جدا في التغيير. ولما أراد الله أن ينزل أعظم المعجزات في الأرض اللي هتغير الدنيا كلها بدأها بإقرأ كتاب يقرأ، فاهمين الفكرة دي؟ كتاب يقرأ، بس مش كتاب يقرأ كده وخلاص، لا، أنت معجزتك معجزة أنك تقرأ بوعي ليبارك لك في السعي. ولما أراد الله أن يجعل سيدنا إبراهيم عليه السلام إن يكون إماما للناس ابتلاه بالكلمات. فلما القرآن يتفاعل مع الواقع هيكون أعظم بكثير مما لو القرآن ربنا أداك حاجة سير بها الجبال أو قطعت بها الأرض أو كلم بها الموتى. القرآن لو تفاعل مع الواقع والتحم معاه هيكون أعظم قوة إعجازية على الإطلاق بيديك، أعظم من قدرة معجزة موسى عليه السلام اللي بها يشق البحار والأحجار والكلام ده كله. لن نستطيع أن احنا نفهم الواقع ونغيره ما لم نستطيع أن نفهم كيف أن القرآن شخص لنا الواقع كويس قوي من اللحظة الأولى، من أول لحظة نزول القرآن وفيها الالتحام بالواقع، من أول لحظة وربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فليدعو نادية، النادي ده أقوى سلطة آنذاك تبع الكفار، خليه يجيب اللي هو عاوزه، وخلي بالك يا محمد هيمنعك من فيه إنك تصلي، وخلي بالك. ففي التحام، فعدم إدراك الفهم ده مش هنفهم ليه أصلا كان في أسباب النزول، وليه أصلا في آيات بتنزل في جو نزول وبينزل القرآن مفرقا. ليه؟ عشان القرآن نازل يلتحم مع الواقع. بالمناسبة الالتحام بالواقع هو اللي بيخلي فيه اتصال مباشر مع الوحي، اتصال مباشر منعش. ليه قلت منعش؟ لأن في ناس بتتصل من المبنى ويترك المعنى، فقلت منعش دي يعني هو مستمتع لأنه بيغير بيه. فأنا يوميا عندي تدافع، في سنة تدافع موجودة. السنة دي عاوز أعرف أعمل فيها إيه، أعمل إيه في الموقف ده، أعمل إيه في الموقف ده، أعمل إيه في كذا، أعمل إيه في كذا. فلابد أن يكون ثم شيء يهديني الله به، فكان هذا الأمر هذا الوحي. فالالتحام يخلي فيه اتصال مباشر، ولذلك أي واحد ما عندوش اتصال مباشر بالوحي كتير يعرف ان هو ما هلوش أصلا التحام بالواقع. ما هو ممكن يكون بيسعى ان يغير الواقع لكن ليس من الوحي. يا رب الفكرة دي تكون وصلة لحضراتكم. سورة الروم دي سورة مكية صح؟ تخيلوا الوضع في مكة عامل ازاي، والضغط وشعب أبي طالب ومش عارفين نتنفس. والصورة بتحكي لي على صراع بين فارس والروم أقوى حضارتين، وبتحكي لي أكتر من 9 علوم وموجودة في الصورة عن هؤلاء، وإن المعركة هتتم إزاي واللي هيحصل فيها، وتحكي لي قوانين مرتبطة جدا بحالة المسلم الضعيف. لكن لازم يكون واعي بما يحدث حوله. ليه؟ لأن المسلم هو مدرك كويس قوي أنه عبد مستخلف، عبد مستخلف. فلازم يبقى فاهم كويس قوي الدنيا ماشية ازاي. تلاقي القرآن بيكلمك على قوانين التدافع. قانون التدافع ليه؟ عشان يقولك لا تتوقع أبدا أن يحدث انتصار بدون التحام مع الباطل. عشان كده الدعاء اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجهم من واخرجنا من بين ايديهم سالمين، ده دعاء غير سنني، ده دعاء اصلا كفكره غير مو يعني ده ما في مشكله اصلا في الفلسفه دي. واخدين بالكم؟ ممكن تقوله في سياق ما مختلف لكن ان يكون حياتك هي الفكره دي. ولذلك كان في واحد من الصحابة راح يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم مشكلة كبيرة قوي، مشكلة عنده، وفي مشكلة ضخمة جدا، وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا. فرايح يحكي له آلامه، يقول له أنا متبهدل. خباب رضي الله عنه، خباب اتبهدل وتعذب، والدرجة كان بيتحط زي الفرخة كده اللي بتتشوي، يعلقوه كده على حديد والنار تشتغل تحت منه. إيه اللي يطفي النار؟ إيه بقى؟ الشحم اللي بينزل من ظهره، من سبب اللي بتاع ينزل يروح الودك ده يطفي النار. فهو من التعب رايح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا. دلوقتي ده واقع مليء بالألم، يعالجه النبي بأمرين، الأمر الأولاني يقول له مشهد من السنن، والمشهد الثاني مشهد إخباري. مشهد السنن يقول له من إن الرجل كان قبلكم ينشر بالمنشار من منشق رأسه إلى موضع قدمه لا يصد هذا عن دينه. يقول له وانت فاكر إن أنت مش مدرك إن دي مرحلة من مراحل الانتصار وولادة الإسلام، دي مرحلة من مراحل ولادة الإسلام. والمشهد الإخباري والله بس قبل ما أقوله، تيجي مثلا بعض الناس يقول لك أمريكا بتفتخر إن هي عندها مصادر ومراكز بأبحاث كبيرة قوي، تتوقع بتقرأ الأحداث كويس قوي وبيحللوا الدنيا كويس قوي، يتوقعوا يعني بيصنعوا الأحداث أو يستطيعوا يتعاملوا مع الأحداث بسبب الدراسات اللي عندهم وقراءة الإيه واستشراف المستقبل وقراءة الماضي جيدا. ودي حاجات من الأشياء اللي هو إيه المفترض أنت كمسلم، يعني دي من القوة اللي المفترض تتكئ عليها وتكون عارفها كويس. ماشي طيب، لا هي مش أي كلام، لا هي من العلوم زي أي علم، لازم تكون إيه عندك خلفية فيه شوشرة كتير فيه، بس هو كعلم علم كويس علم صحيح. ميزتنا احنا كمسلمين ان المستقبل واضح لي جدا كقراءة، وواضح طبعا انا ما بقرأش القراءة السطحية، احنا طبعا بنتكلم عشان بعض الناس بيسمعنا دلوقتي ممكن يقول طب احنا بنقرأ القرآن، لا تقرأ القرآن كما يريد الرحمن، وانك تفعل الإرادة، إرادة النبي صلى الله عليه وسلم، إرادة الصحابة، وكيف فعل الصحابة. ربنا أعطانا نماذج خير القرون، قرني القرن الأول والثاني والثالث، القرون الخيرية كانت نموذج للتطبيق العملي. شوف بقى التطبيق نظره طبقوا الوحي إزاي. فيقول له المشهد الإخباري بقى اللي بيحلله كأنه معلومة بقى دراسة عالية قوي، والله لا يتمنى الله هذا الأمر، الموضوع هيتم هيتم، ولن يبقى بيت وضر ولا مدر إلا أدخله الله سبحانه وتعالى، أدخل الله هذا الدين هذا لهذه الأماكن. فربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إن الكلام ده هيتم، يا لكن الموضوع ليس بأمانيكم، لازم في سنن، فما بلاش أمنيات خارج إطار السنن. لو ما احتكناش بالقرآن كويس الحاجات دي كلها مش هنفهمها. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكل إلى قصعتها، قالوا له أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتوا عدائكم عددي كتير قوي، ولكن كليه كغثاء، كغثاء السيف. طب إزاي ننتقل من مرحلة الغثائية إلى مرحلة الفاعلية ونكون بنصنع شيء في الكون عالي؟ قال لك أنت خلي بالك أن في مشكلة حصلت. هي المشكلة أن نزع الله المهابة من قلوب أعدوكم وقذف في قلوبكم الوهن. طب إيه هو الوهن؟ ركز بقى يا اللي بتسمعني، أيوة سيب اللي في إيدك وركز، وإنت برضو اسمعي معنا. قالوا إيه هو الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فلو عندك الإشكال ده ما دانكش بقى تقولي المشكلة فين في الأمة، ما أنت عرفت هو بقى، ما أنت عارف حضرتك عارف والموضوع مكشوف قوي، لسه برضو بتدور هو فين المشكلة. حب الدنيا وكراهية الموت. شوفي بنتك من وهي في 4 سنين وبنزلها الجامعة، البنت قبل الولد بقى، تخيل بقى الولد هنعمل معي، بس البنت بقى، البنت يعني من وهي 4 سنين وبندخلها والحق باص المدرسة ويجري ونشوف المدرسة ديت أحسن ولا ديت، ونسافر بره عشان نعلمهم كويس، كل ده من باب حب الآخرة ولا حب الدنيا؟ جاوب الإجابة اللي هتشرفك في قبرك. وكراهية الموت، وهي سبحان الله هي يعني وجهين لعملة واحدة، هتحبها تكره، مفيش حد بيحب الدنيا وبيحب الموت، دي مع دي لازم تبقى هي هو عرض مع بعضه، واخدين بالكم؟ عشان كده الصحابي يقول فزت ورب الكعبة، مستنيها حب الدنيا وكراهية الموت، هي الفكرة صح؟ الحالة الغثائية دي عشان نطلع منها، روح شوف قصة طالوت، ربنا حكى لينا قصة ناس كغثاء السيل برضه، وهم ألوف حذر الموت، خايفين من الموت. إزاي القرآن بقى في القصة دي ذكر آليات التربية والتهذيب لهم؟ شوفوا مشهد الإعداد صفحة ونص، مشهد النصر مفيش سطر واحد ليه، كأن القرآن بيقولك أبسط ما ستأخذه عندما تستكمل شروط الإعداد هو النصر، آخر حاجة تاخدها، موضوع بسيط خالص. واخدين بالكم؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما فصل في القرآن قال لك احنا فصلنا ليه؟ ليه فصلنا؟ لتستبين سبيل المجرمين، الدنيا تبقى واضحة. لا، كلام كتير عن الشيطان، كلام كتير عن فرعون، كلام كتير عن الأعداء. ليه؟ عشان تبقى الدنيا واضحة تماما. طب أنا بعيد عن القرآن، انسى بقى تغيير وانسى الكلام كله ده، ما تكلمنيش بقى هنعمل ايه يا شيخ ما تكلمنيش في حاجة. خلاص، هو واحد دافن نفسه في نفق وربط على، يعني شوفوا، دخل أوضة ضلمة مغمي عينه ودخل الساعة 2 بالليل في مكان مهجور، وبيقول لي الدنيا أنا مش شايف. مهما نقول لك بقى، احنا قلنا لك النور بيجي منين؟ انت اللي أصريت تمشي بالطريقة دي. فسبحان الله، طريق واضح جدا جدا، ولكنكم قوم تستعجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومش حد بقى يقول لي يا شيخ احنا عادي، احنا ممكن نريد الاخره بس عاوزين حياه كريمه. اقول لك كريمه ديت ماتت الله يرحمها، وصلوا عليها وادعوا لها. تضحكش على نفسك، قلت لك قبل كده تضحكش على نفسك، مش هينفع تريد الدنيا والاخره. انسى، اللي بيريد الاخره لا يريد الدنيا، هي ضدين. ازاي هتبقى بتطلب السالب والموجب؟ لكن هو في عرض معاك انت كمسلم، ان اردت الاخره صافيا تاتي لك الدنيا ايه وهي راغمه. مش مساله انا اريد الاخره وحياه كريمه، لا، انت كده بتضحك على نفسك. واخدين بالكم؟ لا، انا بأريد ايه؟ بأريد الاخره تجي لي الدنيا. طب بأريد الدنيا تنفصل الاخره وتنفر منك. واخدين بالكم؟ والموضوع اتحسن بقى كتير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهن كتير. فحته العادي نجيب ده وده، لا، ايه المشكله يا شيخ ننجح هنا وننجح هنا؟ السؤال غلط. السؤال ايه المشكله ان واحد زائد واحد يساوي اربعه؟ السؤال ده غلط. مفيش حاجه اسمها ايه المشكله اللي احنا نطلب الدنيا ونطلب الاخره، لا، هي مش اسمها كده. هي اسمها، هي سكه واحده يا جماعه، مش سكتين، هي سكه واحده. اطلب الاخره، دنيتك كلها هتتعدل عليها. اللي عاوز يدخل كلية طب وقته بيبقى عامل ازاي وهو في ثانوي؟ بيروح يفتح الفيزياء وسيلة عشان يروح الطب. طب ايه علاقة الفيزياء بالطب؟ هي وسيلة هتوديه، وبياخد درس وبينزل، بيدخل من على المنصة وينزل دروس ويشترك مش عارف فين، كل دي وسائل عشان يروح للأخيرة. انت نفس الكلام، كل اللي بتعمله في الدنيا عشان انت تريد الاخر. واخدين بالكم؟ فالنقطة دي في غاية، على فكرة هي اصعب ما فيها ان هي سهلة جدا، يعني زي ما بيقولوا كده السهل الممتنع. هي سهلة قوي، فكرة سهلة جدا، بس الصعوبة انك مصدوم ان هي كشفك قوي كده. بنسرح كتير، بس هنصحى امتى؟ لما ندخل قبرنا. فبصرك اليوم حديد. مشكلة الموت قلتها لكم قبل كده، مشكلة الموت انه هو ليس نهاية. الموت بداية لحياة لا نهاية لها. الموت هو بداية لحياة لا نهاية لها. في توأم اسمه محمد وأحمد. محمد وأحمد دول اتولد مولودين عايشين مع بعض من أول ما كانوا نطفة. الدنيا كبرت بقى وبتاعوا بقى تعرفوا على بعض، وانت اسمك ايه وساكن فين وبتاعوا كده. يقول لك انا على يمين الحبل السري، والتاني وبتاع على شمال الحبل السري. عم بقوا علاقه بقى، خدوا مع بعض كده وتعلقوا ببعض وحبوا بعض. الدنيا كبرت شويه، الدنيا مطت معاهم ما وخلاص. بقوا تسع شهور. لما بقوا تسع شهور، واحد منهم ساب الحبل السري وقطعوه عنه ونزل قبل التاني بدقيقة، بدقيقتين، ثلاثة. فمحمد نزل الأول. أحمد بيقول إيه بقى جواه؟ كأنه يا ربي ده ساب الحبل السنوني ده هيموت. احنا بقى شايفين ايه؟ شايفين ان محمد خلاص انتقل للحياة، صح؟ هو المثل ده برضو للموت. احنا هنكون شايفين ان هو سابنا ويعيني ده مات، لكن عمليا هو مش انتهى، هو راح للحياة التانية. خلاص انت تقصد ايه بقى؟ تقصد ان احنا نذاكر ما نذاكرش، نقصد كذا نقصد كذا؟ ما اقصدش اي حاجة، انا اقصد الحاجة اللي انت فهمتها وبتقاومها. اقول لكم على حاجة من باب التنزل يعني، هو انا لو تقول انا اقصد انتم ما تذاكروش وما تنزلوش شغلكم وما تروحوش الجامعة، انتوا فاكرين انتوا هتسمعوا كلامي؟ هو طبعا كلام غلط يعني، بس انتوا فاكرين انتوا هتسمعوا؟ فربنا يعلمنا ويفهمنا ويسلمنا. المهم المقدمة دي مهمة جدا نستوعبها، ان القرآن ان لم تلتحم، انك لم تفهم ان هو نزل عشان يلتحم بواقع ويغيره، لن تقبل عليه كويس، مش هيكون فيه اتصال مباشر كويس. والمعنى الثاني هو الاستفادة الفردية الشخصية ليك، فيضعوك وحيد في القبر ويهال عليك التراب. وضعوا وحيدا في قبره، أهالوا عليه التراب، ذرف عليه أهله دموع الفراق لحظات بقى، والجميع تركوا في قبره وحيدا، وبعدين بقى ضمة القبر وصراخ المعذبين من حوله. القبر كان ضيق والظلمة شديدة والوحدة فظيعة. لما يجيله العذاب من كل مكان، فجأة تجد صاحبه الوفي جاءه القرآن ليدافع عنه ليمنع عنه العذاب. يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، يا الله. وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة، وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. والله أنت محتاج تعمل مشروع التأمين ده، بدل ما ادانك الدور يا شيخ، في شركة بتأمن مش عارف على العربيات، في شركة بتأمن على المعاشات، وفي شركة عم أمن قبرك يا عم. عم كل الناس شغالة مستقبل، ده احنا عندنا الريم من ساعة وهي في أولى جامعة عمال نجيب لها الفوط عشان ماشيين عما تكبر وتتجوز وهاتوا المعالق ومش عارف ايه، والدنيا بنجهز مستقبلها اللي مش واضح، وكل دول ايه قاعدين نرتب لهم حياتهم. تمام، ما ترتب لقبرك يا عم. زي ما بتجيب تكييف لأوضة الأطفال، ما تكيف قبرك، قبرك ده مش هيتكيف ولا ايه؟ واخدين بالكم؟ الحاجات دي مهمة قوي، فجهز الموضوع، أمن قبرك، أمن مستقبلك، التأمين آمنون. فالقرآن يجي بقى صاحبه الوفي في الموقف ده، يمنع الله به عنه العذاب ويدفعه عنه، يكفيك سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، صححه الألباني. إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. مرة كنت قاعد مع شباب في ثانوي كده، وعملت لهم مدخل مشوق كده، قلت لهم تعالوا، وسميت لهم دورة كده، قلت لهم هقعد معاكم في مجلس كده. المجلس ده بقى ايه؟ أحبها فشفعت لها. هما بقى جايين بقى بخلفية الحب وكده. قلت لهم مشروع بسيط لو ركزت فيه تهدى لغيره. اوعى تكون فاكر واحد يقول لك ايه، طب ما انا دلوقتي يا شيخ لو حافظت عليها خلاص يعني. لا، وانت فاكر اللي بيحافظ على الحاجات دي بيترك؟ لا، بيهدى. ان الحسنة تنادي على اختها، وان فعلت الحسنة الاولى بصدق نادت على اخواتها مش على اختها بس. بعد كده يجي الملكان وينتهراه ويجلساه ويبدأ يسألوه من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ الموقف صعب والاختبار صعب. يقول لهم إيه بقى؟ بعدما مسح عن عينه التراب، دعوني أصلي. يا الله على جمالك. على فكرة أنتوا عارفين إحنا بنحكي قصة مين؟ عارفين إحنا بنحكي قصة مين ولا مش عارفين؟ أنا بحكي قصتك وبحكي قصتك لو ربنا وفقك. خير إنك تكون في قبرك دلوقتي وأنا بتكلم عنك، بقول لما صحيت من النوم أما أول ما جمي الملائكة تسألها فقالت لهم إيه؟ دعوني أصلي دعوني أصلي. يا الله على الجمال، يقولون إنك ستفعل. عاوز يصلي في قبره، عايز الصلاة فيها قرآن بقى، عاوز يتمتع بالصلاة والقرآن، كان أنيسه عند كل فاجعة ومصيبة. بيقولوا له إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، قل لنا بس الأول من ربك؟ فيقول ربي الله. يقول له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. يقول له من الرجل الذي بعث فيكم؟ طب هو مش بعث فيا، أنا كنتش موجود. لا، طالما جات لك رسالته يبقى خلاص بعث فيكم. طب وبتعود تكوين بيشككوني في السنة والكلام ده؟ يلا بقى ما تخش القبر هتعرف. فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إن لا. وما علمك أو ما عملك؟ هذه بقى الأخبار. فيقول قرأت كتاب الله. يا سلام على الجمال، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. أنا كنت عايش مع القرآن. فيجي الملك يتكلم برضو معه ويقولوا له ويكبروا معه من ربك ما دينك. دي كانت آخر فتنة تعرض على المؤمن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، القول الثابت في الحياة الدنيا. فيبدأ بقى يقول ربي الله دين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينادى مناد في السماء أن صدق عبدي. يا سلام على دي. فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. صححه الشيخ الألباني. سبحان الله. يا الله، القرآن الصاحب الوفي. بعد كده ينفخ الصور ويبعث من في القبور ويحصل ما في الصدور. الناس في كرب عظيم، الناس في خطر كبير، والمنادي ينادي والخلائق بيستجيبوا. خرجوا من القبور، كل اللي خرج من القبور اللي يحصل بقى على الهم واللي يعلو الحزن والخوف، والناس حفاة وعراة لدرجة ان الام ذهلت عن الرضيع، وكل ذات حمل وضعت حملها. الشاب شعره بقى ايه؟ خلاص يعني شاب من الخوف، وكل يصيح نفسي نفسي نفسي. في اثناء الموقف ده يجي صاحب الوفي اللي كان انت بتلتحم بيه ليل نهار، اللي كان في اتصال، يجي له بقى. ليه؟ اصل القران وفي يا جماعه، لقاء الوفاء. في يوم عز فيه الاخلاء، ان القران يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان القران يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشحب. اول ما يجي يطلع اليه ويقول له هل تعرفني؟ تعرفني ولا لا؟ يقول له ما اعرفك. يقول له انا صاحبك. يا الله، انا صاحبك القرآن الذي اظمأتك في الهواجر واسهرت ليلك. انت كنت احيانا بتتعب وانت بتراجع وانت بتحفظ وانت عاوز تطبق، وانت بتفكر تطبق الايه دي ازاي، وانت بتحاول تنشر الهدايات دي، وانت كنت بتتعب معاه. عشان كده كل مره بتتعبي وانت مع القرآن، بس اوعي بقى تكوني حبس الموضوع ده، لان كتير جدا من معلمين القرآن حابس الموضوع كله فين؟ في موضوع الحبس. على قد ان اجورهم عالية قوي، بس في كتير منهم لن ينجو من العتاب، لان هو رسخ ان كل مجهود يبذل مجرد في الحفظ بس. وحفظتي ولا ما حفظتيش، وانت محرومه من الحلقه. ليه؟ عشان ما بطبقش، عشان ما بقيمش الليل، عشان ما بصاحبش القران؟ لا، عشان انت مش بتراجع كويس. فيبداوا يخلوا الناس كان القران لم يعد ثم صحبه الا هو ادراك واتقان هذا الامر. وهذا شيء جميل جدا، لكن لا يكون أبدا أبدا أبدا على حساب الحياة بالوحي. لازم تعيش مع الوحي. أي معلم قرآن مهما كان إتقانه، مهما كان بتاع إجازة أحسن إجازة في العالم، لقيته بيرسخ فيك فكرة إقامة الحرف ولا ينشغل بغيره، أنا بنصحك بلا أي تردد أن تترك هذه الحلقة. اتركها، لأنها هيخليك كده من غصب عنك. بعد وقت هتلاقي كده، أنت هتلاقي نفسك كده عندك جفاف وخلاص. أنت بقيت فكرتك عن الوحي زي كتير بيعلم العلم الشرعي بطريقة مليئة بالإيه؟ بالخناقات والجفاف والكلام ده. خلاص ما يا جماعة، الحاجات دي ملينة للقلب، الحياة دي ملينة. يعني مفترض أصلا إنك حلقة القرآن دي تخليك ترتحل، تطلع منها تبقى معاك نفسية ابن مسعود، عاوز تطلع كده عند الكعبة تقرأ سورة الرحمن ولا همك أي حاجة وتبلغ دين رب العالمين. عاوز تطلع بالنفسية دي، عاوز تطلع تحتك بالوحي في كل ما عارف، كل عارف الآية ومعناها ومستمتع بيها. أما معلم قرآن ومعلمة قرآن وتكون متقنة وقراءات والكلام ده كله ودورات بقى متشابهات وإعراب والكلام ده كله، وفي الآخر أبجاديات الكلمة ومعناها مش عارفها، لا لا لا لا، أنا لا أرضى لك أن تكوني مشرفة كل هذا التشريف ثم يفوتك أجمل تشريف. وبفضل الله دول موجودين ومنتشرين، وفي أفاضل كتير منهم. فيجي القرآن يقول له أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرتك ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته. اللي تاجر في الذهب يقول لك ده في ناس كانت مسقعة في الدولارات وعدت، في ناس كانت حطت فلوسها في العقارات وعدت، في ناس حطت في العربيات، في ناس بقى رححت دماغها وفتحت حساب بره، فكل واحد وراء تجارته كسب. كأن النبي يقول لك هذه التجارة هي كل التجارات بها، تكسب كل حاجة، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة كسبان كسبان. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار. يا الله، لم ينسى الصاحب الوفي أن يكون وفيا أيضا حتى لوالديه. في الحديث اللي حسنه الشيخ الألباني، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به وعمل به وعمل به، احفظوا الجملة، ألبس يوم القيامة تاجا، تاجا من نور، تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. ما تزعلوش مني، في ملتحين شباب ممكن بأهم عنده اللحية يقاتل عليها ويعملها مشاريع ويدفع فيها ويترك ويعاكر مع طوب الأرض، في حين مع المشروع ده مشروع القرآن ولا بيبذل عشر معشاره. ونفس الكلام بقى مع أخوات في النقاب، ودي مشكلة كبيرة، دي مشكلة كبيرة. إيه هي حقيقة الاستقامة؟ مسيطرة عليها ظاهر الاستقامة، أهم حاجة ظاهر الاستقامة يظهر. وده لا أقدح في نية أحد، ما بتكلم في الوزن النسبي. الصلاة مهمة واللحية مهمة، والصلاة واجبة واللحية واجب، بس واجب عن واجب يفرق، واخدين بالكم؟ ده واجب ياخد مساحة في قلبك، مساحة من الاهتمام. يا رب يكون الكلام ده خفيف على القلوب وما يتفهمش إلا في الإطار اللي أنا بتكلم فيه وأصدته. ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، يكسى والدا حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان بما كسينا، بما كسينا. لكل أب وكل أم خلي ده شعارك وده مشروعك مع أولادك، إنك في يوم من الأيام تقول بما كسينا. وخلي الشعار ده يكون عندك انت مع والدك ووالدتك اللي ماتوا، يلي عندك 70 سنة وعندك 60 سنة وبتسمعيني، ركزي في أبيك وفي أمك اللي ماتوا. يا ترى هيقولوا بما كسينا؟ يا شيخ أنا بقى عندي 65 سنة مش هقدر. لا تقدري، تقدري تبدأي ولو بسطر، وتقدري تحفزي ولو أنت من أصحاب الأموال ولا من عندك أماكن ممكن تخليها وقف، ممكن توقفي حاجة لأهل القرآن وربنا هيكرمك. ولو مش معاكي أي حاجة لكن معاكي قلب صادق هيسبق كل اللي بيبذله، بإذن أنك الصدق بيسبق. بما كسينا فيقال بأخذ ولدكم القرآن. سيبوها بقى يا جماعة تنطلق، سيبوها تنطلق وسط البيئة الصالحة، وانت سيب ابنك ينطلق وسط البيئة الصالحة، صدقني صدقني هتفتخر بيه في يوم من الأيام. بأخذ ولدكم القرآن. وبعدين تدنو الشمس من الخلائق على قدر ميل المكحلة، والناس يتصببون عرقا منهم إلى كعبي ومنهم إلى ركبتي ومنهم من يلجمه العرق الجامع. على فكرة مش بحكي لك قصة ولا رواية، بحكي لك مشهد انت هتعيشه، أنا بحكي لك حاجة مش دراسات بقى أمريكية واحتمال تحصل واحتمال ما تحصلش، لأ دي حقيقة حضرتك هتعيشها وأنا هعيشها. في الحر الشديد ده في ناس في حتة تانية خالص، في ناس في حتة خالص، ما هو موضوع تاني دول. فجأة من بعيد كده ذاك الصاحب الوفي ما يسبوش، يجيله القرآن يقدمه سورة البقرة وآل عمران، ارجعي يلا ارجعي ياخذها بركة، ارجعي رجعي. او انت مفعش اصلا ترجع، انت مفترض دانك واقف في المكان ده، مفعش تسيبه وترجع. في حد يسيب الظل؟ في حد يسيب الامان؟ جاءه القرآن يقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، يا سلام عظيمتان تظلان صاحبهما من حر الشمس. المعلم الموفق المربي، المعلم المربي عمره ما يخلي أتباعه في الحلقة يعملون برامج مراجعة ومش عارف ايه، لكن البقرة وآل عمران دي ده الأصل، بيعمل لهم برنامج فيها ان هي ادانها طول عمرها معاهم، اي وقت يعملوا اختبار عم بنراكحها على طول. ليه؟ اصل ده مشروع، لا ده مشروع النجاه. اصل انت لو تلعثمت في الانعام واتكعبلت في يونس واتلخبطت في التوبه ماشي المشروع، ما الدنيا ماشيه، لكن انا مش عاوزك تخسر مشروع ليه؟ التامين، مشروع الظل ده لو انا مربي ولو انا مربيه. خلي دايما البقرة وآل عمران مشروع لا يعرف الارتحال، لا نرتحل، عامل زي الفاتحة كده لا نرتحل منهما. دول خلاص بقى حاجات أساسية، حاجات أساسية كده زي اللي في غدا كل يوم، خلاص في بقرة وآل عمران كل يوم كل يوم. أنا بعمل قنابل دلوقتي صح؟ إن شاء الله مش قنابل ولا حاجة. كأنهما غمامتان تظلان صاحبهما من حر الشمس، من حر ذلك الموقف الرهيب. لما لا؟ وطالما تلاهما، طالما أحل حلالهما وحرم حرامهما، يؤتى القرآن يوم القيامة. يا سلام، يؤتى بالقرآن وأهله، يؤتى الاثنين يجوا مع بعض، وأهل الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. أنا أعرف من يجعل البقرة كل يوم جمعة بيراجعها، وآل عمران كل يوم سبت، هو مظبط حاله على كده، الدنيا ماشية معاه كده. ليه؟ بيأمن، بيأمن، يقول لك لا يا عم أنا أضيع نفسي دي، أنا فاضي، أنا ما عنديش حاجة أصلا أقابل بيها ربنا إلا الستر. فمركز بقى. كأنهما غمامتان أو ظلتان. يا الله، تنصب الموازين بقى، يبدأ العرض والحساب، كل مشغول بنفسه. الأرض هنا ستتحدث، الأرجل والأيدي هناك تستنطق، والأنامل تنطق، تستنطق تبدأ تتكلم، والكل بقى يبحث عمن ينجيه، عمن يشهد له، عمن يدافع عنه، مين هيجادل عنه. الكل بيبحث عن شافع، الكل بيبحث عن شافع مجاب. تلك الأثناء يأتي الصاحب الوفي تاني، الشافع المشفع الماحل المصدق، يجي القرآن في وسط الزحمة دي ليه؟ يشفع لصاحبه. الله الله، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. طب القرآن يقول إيه؟ منعته النوم، يعني نفسه ينام الست ساعات، كان بيخليهم خمسة ونص أحيانا وخمسة وأحيانا أربعة ونص. ليه؟ بيراجع، كانت نفسها تنام بس خلاص بقى عملت المطبخ وظبطت كذا ونيمة العيال، نفسها تنام لقت النص ساعة بص كده في المصحف. منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. إنه القرآن يا سادة الشفيع المجاب عند الله، شافع مشفع، ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، قاده إلى الجنة. دخل بقى، دخل حافظ القرآن الجنة. يتركه الوفي؟ لا، واحنا قلنا بقى صاحب وفي ما بيسيبش، جاء ليرفع، جاء ليرفعه ويرفعه ويرفعه، جاء ليجعله مع الملائكة الكرام البررة، الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، جاء ليجعله في أعلى المنازل. اقرأ وارتقي ورتل. سبب الحديث ده كان كتاب مثاني، يعني فكرة كتاب مثاني هو الحديث ده، حطينا فيه منهجية، المنهجية دي تساعد على هذا الأمر. ولعل الله يكرم أعينكم قريبا، يكرم أعينكم قريبا أن تجدوا كتاب مصاحبة صورة، حس أنك منهجية معينة لو عشت معاها خلاص الصورة دي بقت بتاعتك. لكن عاوز أكتب على الكتاب ده ممنوع قراءته إلا بعد ما عشت مع مثاني، ما بقى من باب اشتراطات أقول لك لازم تعيش مع كتاب مثاني الأول. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية. يا رب على الجمال، عند آخر آية تقرأها حسبك على آخر آية، كل آية بمنزل. يعني أنت كنت فين؟ في المستشفى عناية مركزة وقاعد بتراجع والدنيا ماشية، وقفت عند مليك المقتدر، بقى خلاص تتحاسب لغاية عند مليك المقتدر وتعيش بقى مع بعد كده مع عطاء الرحمن. للعلم، الموفق المسدد التيمي، شيخ الإسلام تيمية، آخر ما قرأ في ختمته ثم مات: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. كان آخر آية، بعد كده بقى راح للرحمن بقى، بس راح بقى إيه؟ راح بروحه وجسده، راح سبحان الله. القرآن صاحب الوفي، يصحبك في الدنيا، في القبر، في المحشر، وهيقودك بإذن الله إلى الجنة. طب عاوزين نصاحب القرآن، هنصاحبه إزاي؟ نصاحبه إزاي؟ خلونا هنقولها إن شاء الله في لقاءات قادمة، بس خلونا أنا مش هسيبكم أكمل في الفكرة، فكرة اللي إحنا لازم نعيش مع التجارة الرابحة دي. إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، دول كم حاجة؟ هقولهم تاني. إن الذين يتلون، يتلون فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار، ماشي، يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يبقى دي التانية، وأنفقوا مما رزقناهم، بينفقوا في السر والعلانية، يبقى عندهم ثلاث حاجات، منهم الانفاق حاجتين، جميل كده، بس هما ثلاثة. ايه رأيكم بقى تخلوها كده مشروع التجارة الانتبور؟ انا قلت لكم قبل كده دايما اقلبوا الايات لاجراءات، ما زي الاذكار الصباح والمساء بتديك اجراءات عبودية، يعني ربنا قال لك خليك عبد، طب انا هكون عبد ازاي يا رب؟ اداك بقى حاجات بقى روشتات كده، اجراءات، تقوم تصلي خمس فروض في اليوم والليلة، عندك اذكار الصبح واذكار المساء، عندك 12 ركعة في اليوم والليلة، عندك معاملات بطريقة معينة، عندك كذا عندك كذا، ففي اجراءات. انك تحول الآية لإجراء تفاعلي لتطبيق، ده هيساعدك جدا. فازاي انا ارجو، ازاي بقى يكون انا شغال في مشروع لا يعرف الخسران، تجارة لن تبور، يقول لك الارض دي بور، لا الارض دي بقى لا تبور. كانت بدايتها ايه؟ تلاوة القرآن. مش ان الذين اقاموا الصلاة وانفقوا يتلون، لا يتلون، كأن التلاوة هي التي اعطتك الحلاوة في اقامة الصلاة وانفقوا ايه؟ وانفقوا مما رزقناهم. تاخد بقى التجارة لن تبور، وهتلاقي الشكر كله ليه؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل، إنه غفور شكور. بالمناسبة الاسمين دول في سورة فاطر، صح؟ هنقرأ دلوقتي الآيات دي في سورة فاطر. هما لما يقولوا كده هيخشوا الجنة. طب لما يخشوا الجنة هيقولوا نفس الاسمين، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وكمان وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لغفور شكور، نفس الاسمين دول اللي عاشوا بيهم في الدنيا هيقولوهم هناك. في برنامج الحسنى في لقاءات عن أسماء ستكون مع المؤمنين في الجنة، منها هذا الاسم، اسم اللي الغفور والشكور، ماشي، البر الرحيم. المهم أسماء بقى مش عايه شحر الفكرة، بس أسماء هتتقال هناك، هتكون حاضرة بكثافة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا. أنا أحس إن محاسس البرنامج أسماء الله الحسنى ده أكبر برنامج تقريبا أنا شوقتكم ليه في الحياة، بس هو يستاهل كل التشويق ده الصراحة، يعني لمحتوى مش أكتر من حاجة. إن شاء الله بإذن الله، لو قلت لكم بين العيدين هناك عيد مع الإيه؟ مع أسماء الله الحسنى، يمكن تلاقي في 15 ذو القعدة الإعلان، محدش عارف. فتجارة هي أربح التجارة. دي اللي بيسأل بيقول البرنامج ده مجاني ولا لا؟ هقول لكم على حاجة، الباقة اللي انت داخلة بها النت ده بكام؟ اللي سألت السؤالات مجاني ولا لا؟ تكتب بس الباقة أو الواي فاي اللي هي شغالة بها بكام؟ يلا بسرعة بسرعة بسرعة، البرنامج مجاني خلاص، بس أنا عاوز إيه أربيكوا على معنى كده. 5 دينار يعني كم مصري بقى انتوا ايه انتوا ايه؟ ما احنا اصل احنا ايه، احنا دايما بنضرب في ارقام كبيرة يعني. 5 دينار، شوف ال5 دينار دي تمثل كام من من راتبك في الشهر، وبعدين كده شوفي بقى البرامج اللي بتبقى 300 جنيه و500 جنيه و600 جنيه، وتكونوا فاكرين ان البرامج ديت هي دي اللي بتغرق الدعاء، والدعاء الحمد لله مستورين بستر الله بسبب الحاجه دي. لا، هم الفكره انا من انصار ان لازم يكون في برامج بمقابل، واللي غير مقتدر يدخلها مجانا ويشرف العاملين عليها ان دخل. بس ليه انت من انصار ان بعض البرامج تكون مجانا؟ عارفين ليه؟ عشان اربيك عنك تدفع لاخرتك زي ما تدفع لدنياك، وباخدها منك وبحطها لك انت برضو في اخر على فكره. بس هي الفكره انك تتربى على كده. عيب انك تكون بتعمل عمره وتاكل 3-4 وجبات بسعر برنامجين 3، وتيجي لو حد قال لك برنامج تقول كتير، لا انا مش بدفع. لا، هو انت ما بتدفعش في الاخر. وايه احنا لو عاوزين ناخد والناس عاوزة تاخد ماديات، لا مفيش حاجة اسمها برنامج أمومة وعية ب 300 جنيه 400 جنيه مفيش الكلام ده، وانتوا عارفين كده كويس. لكن هي الفكرة فين؟ هي انك انت تتربى على المعنى ده ويتغرس فيك المعنى ده. لو انا مش مقتدر هتشرفنا بدخولك اكتر من اللي ايه؟ من اللي هيدفع. وفي الاخر هي بضاعتكم ردت اليكم. عموما البرنامج ده وكل البرامج ان شاء الله الأساسية كلها مجانية، واي واحد غير مقتدر بيتعامل مع آيات يقول انا غير مقتدر ويدخل اي برنامج حتى لو هو بيكذب وهو مقتدر يدخل وهيشرفنا ان شاء الله. ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور. الشيخ ابن عثيمين يقول هذه التجارة لا شك أنها أربح التجارات وأبقى التجارات. يا سلام، كل الناس بتستثمر دلوقتي في عقارات وبتستثمر في أموال وبتستثمر كذا، ومش بيستثمر أي حاجة، يقولك استثمر في نفسك، وكله بيحاول يخبط خلاص. حتى عيني المعلمين القرآن بقوا بيعلموا العاجم ليه، قالك لا العملة المصرية والعملة دي ما بتجيبش هم. ودي على فكرة من ضمن التشويش اللي بدأ يشوش على نوايا الكتير، ان ناس كتير بدأت تروح في حتة، يعني بنقول لهم ركزوا في اخرتكم وهو تهرب منكم وعلم زي ما انت عاوز بقى عاجم مش عاجم، بس خلي بالك الموضوع ممكن يشوش عليك قوي. الشيخ ابن عثيمين بيتكلم يقول لك دي ابقى التجارات. كلمة جميلة قوي، ابقى التجارات يعني ايه؟ يعني لو هديك ذهب بس يفنى، وهديك خشب يبقى، يعني في ذهب لو اديتهولك هيتبخر بعد اسبوع، وفي خشب لو اديتهولك هيبقى معاك 10 سنين، تاخد لهم مني، هتاخد الذي يبقى، فما بالك الذي يبقى ان كان هو الذهب والذي يفنى هو الخشب. هي الدنيا خشب بيفنى، والاخره ذهب يبقى. تلاوة القرآن تجارة رابحة، استثمار أمثل، الحرف بحسنة، الحسنة بعشرة، والله يضاعف من يشاء، والله وبالله وتالله لا يفرط في هذا الاستثمار إلا مغبون. هذا الإنسان غبن، يعني انغمس في نهر من الغب، نسأل الله العفو والعافية. فاقرأ يا عبد الله فالربح مضمون، الربح مضمون، كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح، وتمتلئ النفوس به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح، يروح بها عن الدنيا بعيدا، وما أسماه حين بها يروح. يا الله، أهل القرآن لهم مكانة عظيمة جدا عند ربنا، يكفي أنه يحبهم، ومن حبه لهم يكرمهم بربح عظيم في الدنيا قبل الآخرة. والله يا جماعة، لو القرآن ما فيهوش إلا أنه يطمئن القلوب لكفاك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما أقبلوا عليه أقبلت السكينة والراحة إليهم. عشان كده قالوا لحد من المفسرين بكم نقرأ أو بقدر كم نقرأ من القرآن، نقرأ دي جزء ولا جزئين؟ قال له بقدر ما تريد من السعادة. ليه؟ ما أنزل القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزلناه لإسعادك. القرآن والشقاء لا يجتمعان، الدعاء لا يجتمع مع الشقاء، البر لا يجتمع مع الشقاء، تلك ثلاثة. ويكفي أنك تكون من أهل الله، إن لله أهلين من الناس. يا الله، عشان كده ربنا يرفعك، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفع ناس بترفع قوي. فأوعى تفوت، صدقنا في زمن مليء بالفتن، محتاج تثبت. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يا الله، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. عاوز تثبتي؟ عاوز تثبت؟ ليثبت الذين آمنوا. فأوعوا تكون فاكر انك هتبعد عن القرآن وتلاقي تثبيت. لا والله، والله لو القرآن مش هو زادك وهو غذائك وهو طيب عيشك وهو نهج حياتك، لن تجد التثبيت. ابن القيم بيحكي عن شيخ ابن تيمية بيقول مرة صلى الفجر وبدأ يذكر ربنا سبحانه وتعالى إلى قريب من انتصاف النهار، وبعدين بيقول هذه غدوتي كده أنا اتغديت، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي أروح فيها. عشان كده أبو الحجاج يقول ما رأيت مثل ابن تيمية ولا رأى هو مثل نفسه. ليه يا عم؟ قال لك ما رأيت أحد أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع له ما منه. ومحمد بن عبد الهادي بيحكي لنا أنه هو ختم ابن تيمية مدة إقامته بالسجن القلعة 80 أو 81 ختمة. القلعة دي عندنا هنا في مصر، يعني ضيفنا ابن تيمية على النهر على البحر، فختم وهو في سجن القلعة 80 أو 81 مرة، انتهى في آخر ختمة إلى أواخر سورة اقتربت الساعة زي ما قلت لكم من شوية. فكان ابن تيمية يقرأ كل يوم 3 أجزاء وبيختم في 10 أيام. هو كده يا جماعة، القرآن بيديك مسحة من النور والضياء والسكينة لا تفارقك. عشان كده لما هنتكلم إن شاء الله في تفاصيل الصحبة ونصاحب إزاي القرآن، أنا استمتع بعد الصحبة بكلام سهل بن عبد الله التستري، كان بيقول لا تجعل همك قراءة القرآن بل اجعل همك تدبر القرآن وتفهمه. ثم قال كلمة جميلة بقى، يقول فإن المؤمن لا يشبع من قراءة القرآن. مش هيشبع، لن يشبع. وعثمان قال لنا كده، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم، مش هتشبع، ما شبعتم من كلام ربكم، والله ما هتشبع، لأن كل آية فيها بلسم للجراح ودواء للأرواح، كل آية بتولد عندك معنى جديد وشعور جديد، حاجة كده مختلفة خالص، شعور بالاكتفاء، شعور بالإنجاز، شعور بالراحة، شعور بالمال وللدنيا، الشعور ده بيخليك عندك قوي. مالي وللدنيا وهذا مصحفي أتلوه في كل الشؤون فأكتفي، ماذا أريد من الحياة وزيفها ما دام عندي صاحبي هذا الوفي. والله هذا الوفي. طب أنت قاعد كده تجالسه وتحاوره وتؤانسه وتجد أعظم تأثير روحي عميق جدا في قلبك بسببه، بسبب القرآن، وانت شايف التأثير سبحان الله، وعمرك ما هتأثر في حد بالمناسبة. شوفوا يا جماعة، اعملوها تمرين كده، شوفوا الدعاء اللي انتوا بتسمعوهم وليهم تأثير عليكم، بس تأثير حقيقي مش تأثير لحظي، بصورة أو أخرى هتلاقوه من دعاء اللي مهتمين بالقرآن. لازم، لأن كلما ارتبطت بالقرآن كان لك تأثير على قدر الارتباط، على قدر الارتباط. والشنقيطي يقول ما خذل القرآن أهله قط، ما خذل أهله قط، لا في دنيا ولا في آخرة، حتى إذا فارق العبد الدنيا ولف في كفنه وأنزل إلى لحده وأوسد في قبره أتاه القرآن شفاعا، زي ما قلت لكم من شوية وحكيت لكم الموضوع ده يعني في بداية اللقاء بالتفصيل. تعرفين ان دلوقتي عدى بالضبط كام؟ عدى ساعة. كان نفسي اقول لكم بقى ازاي تصاحبوا القرآن، فخلونا اللقاء القادم ان شاء الله نقول لكم بقى يلا مصاحبة بالقرآن نصاحبه ازاي. فربنا يلهمني السداد والرشاد والتوفيق والهدى، ونقول لكم المرة الجاية ازاي تصاحبوا القرآن. اقول لكم دلوقتي لا، عشان لانكم منتظريني اسبوع كامل انتظار في شوق، فلما تنتظرني بشوق وتدعي فلعل الله يلهمني ان انا اقول كلام للمشتاقين فيكون خير. ربنا يسددكم ويسر لكم الخير إن شاء الله وينفع بنا وبكم. السلام عليكم ورحمة الله.